في صفحة 33 يسأل السائل عن الأرض العشرية والخراجية والأرض العنوى والأرض الموات. من هذه المصطلحات تميل إلى الجانب الفقهي، فالأرض التي يطلق عليها أنها عشرية هي الأرض التي أسلم أهلها وهم عليها دون حرب ولم تؤخذ عنوى، وكذلك الأراضي التي تركها أصحابها أو كل أرض لم يعرف لها صاحب ووزعت على المسلمين الفاتحين. وكذلك معلوم أن ما سقي بماء المطر فإن الزكاة فيه تكون العشر وتسمى عشرية كذلك. وأما الأرض الموات التي تملكها المسلمون عنوة وكانت يعني لم تستصلح ولم تزرع ولم تحيا، فيأتي المسلمون فيصلحونها ويزرعونها ويزرعونها. والأرض التي تسمى الخراجية